قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. جاء بأثر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه سئل: لو أن إنسانا تزوج امرأة ثم قبل أن يمسها أراد أن يفارقها ويتزوج أمها، هل يجوز له ذلك أم لا؟ الصورة إيش؟ تزوج المرأة، أو نقول تزوج البنت ولم يدخل بها، عقد عليها فقط، وقبل أن يدخل على البنت رأى الأم فأعجبته الأم فأراد أن يترك البنت ويأخذ الإيش؟ الأم. والحال أنه إيش؟ ما مس البنت، مجرد العقد فقط، هل يجوز هذا أم لا؟ نعم، يقول لك الشيخ ما يجوز، خلاص خلاص وانتهينا والحمد لله. فزيد بن ثابت رضي الله تعالى عن أفتى وبين، قال: لا يجوز، الأم مطلقة، وإنما الشرط في البنت. ما هو الشرط في البنت؟ بينما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كان في البصرة أو في الكوفة استفتي فأفتى بالجواز، لكن لما جاء المدينة تبين له خلاف ذلك. فما هو هذا الشرط؟ الشرط المتقدم في آية المحرمات في النكاح: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. فهنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، ربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم. هنا موضع الإشكال أو اللبس: أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولا أمهات نسائكم وانتهى الكلام وجاء شيء جديد وربائبكم الإيش في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ فزيد يبين لنا بأن الشرط هنا نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني بمن؟ بالأمهات، أمهات النساء. فالأم مطلقة بدون دخول بالبنت، فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم أراد أن يتزوج البنت فلا مانع. أما إذا دخل على الأم حرمت البنت، لكن البنت بمجرد العقد عليها حرمت أمها. فهمنا هذا يا جماعة؟ وربائبكم اللاتي في حجور من نسائكم اللاتي إيش دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني بالأم، نساء أمهات نسائكم، الربيبة من الزوجة التي دخلت بها تحرم عليك. فإن لم تكن دخلت بالأم، أي النساء التي هي في حجرك بنتها، إن لم تكن دخلت بالأم فلا جناح عليك أن تتزوج البنت، ولكن البنت بمجرد ما عقدت عليها حرمت عليك أمها. وهنا زيد بن ثابت يبين: إنما الشرط في الربائب، أي إن لم تكن الربيبة تجوز لك بشرط. بشرط إيش؟ إن لم تكن دخلت بأمها. إذن الشرط في الربائب وليس في الأمهات. وعلى هذا يكون الإجماع اليوم إن عقد على البنت بمجرد عقده على الربيبة، والربيبة بنت الزوجة، والتي في حجوركم جاءت تغليبا ولا مفهوم لها كما يتفق على ذلك الأصوليون، سواء كانت الربيبة في حجرك ربيتها أو كانت بعيدة عنك أنت في بلد وهي في بلد، ولو لم تكن رأيتها بالكلية، فبنت الزوجة تسمى ربيبة تسمية بالغالب، وفي حجوركم تسمية بالغالب، فالربيبة بنت الزوجة ولو لم ترها بعينك. امرأة جاءت وكانت متزوجة ولها بنت وتركت بنتها في بلادها وجاءت إليك هنا وبينت بأنها طلقت من زوجها وتركت أولادها هناك فتزوجت بها، بعد ذلك ماتت هذه الزوجة وجاءت ابنتها التي كانت غائبة عنك، تعتبر بالنسبة إليك إيش؟ ربيبة. إذن عندنا ربيبة وأمها، فالربيبة بمجرد العقد عليها حرمت الأم ولو لم يدخل بالربيبة، بخلاف الأم إذا عقد على الأم ولم يدخل بها وأراد أن يطلقها ويأخذ ابنتها لا مانع في ذلك، بشرط أن تخرج الأم من عدتها، فإذا خرجت الأم من عدتها له أن يخطب ابنتها ويتزوجها، لكن إذا مس الأم حرمت الربيبة. هنا السؤال، ما الفرق بينهما؟ هذه تحرم بمجرد العقد، أي الأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والبنت لا تحرم إلا بالدخول على أمها. شفنا الصورة يا جماعة ولا لا؟ يقولون، وإن كان استنتاج، حينما تعقد على الأم ثم ترى البنت وترغب في البنت وتريد أن تطلق الأم وتستبدل بها عنها البنت، هذه صورة. ما موقف الأم من رجل يتزوج ابنتها؟ عاطفة الأمومة لا تمانع، بخلاف ما إذا عقد على البنت ثم أراد أن يتركها ويأخذ أمها، البنت تستصعب هذا، لأن رغبة البنت في الخير لأمها ليست كرغبة الأم في الخير لابنتها. وناحية أخرى عملية، حينما تكون البنت صغيرة وأمها امرأة كبيرة ومجربة وعاقلة، وعقدت على البنت مع من تتفاهم او تتفاوض في خصوص جهاز البنت او تجهيزها اليك، مع مين؟ مع امها. اذا بمجرد ما عقدت على البنت حرمت عليك الام وصرت من محارمها، تستطيع ان تتفاوض وتتفاهم معها كما شئت لانها اصبحت محرمة عليك، بخلاف ما اذا عقدت على الام. هل أنت في حاجة للمفاهمة مع بنتها بخصوص أمها؟ ها؟ ولا أمها تسد في هذا؟ أمها تسد في هذا. هذا من باب الاستنتاج، لكن نحن نقول سمعا وطاعة، آمنا بالله وبكتاب الله وما جاء عن الله على مراد الله. الذي يهمنا عندنا إيش؟ أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه استفتي في هذه القضية فقال لا يجوز لك بعد أن عقدت على البنت أن تتزوج الأم، وقال إنما الشرط في الربائب. إذن الشرط ليس في الأم ولكنه في الربيبة. هذا ما جاء عن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وبين لنا أن الشرط الموجود في الآية إنما هو في الربيبة وليس في أمها. إذا وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني البنت التي دخلت بها وأمها تحرم عليك بالدخول، ولا من رأيك من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، راجع إلى الربيبة من المرأة التي دخلت بأمها. هذا راجع، الشرط هنا موجود في إيش؟ لأن إذا أخذنا التفصيل الشرط محتمل أن يرجع إلى أمهات النساء أو أن يرجع إلى النساء بالذات اللي هي إيش؟ البنت. وزيد رضي الله تعالى عنه من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كلف بجمع القرآن الكريم وهو أعرف بمداخل القرآن، بيّن بأن الشرط في الربائب وليس